ما حكم أن يشتري رجل سلعة بالتقسيط ويبيعها لشخص آخر غير الذي اشتراها منه بالتقسيط أيضا؟ الفائدة إيه؟ لا، يبيعها له نقدا، لو باعها له نقدا غير الشخص الذي اشتراها منه، فهذا هو معنى التجارة، يعني أن يحصل مالا وهذا المال يرتفق به ما دام اختلفت الجهة، فانتفى بيع العينة وجاز العقد.